أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عظيم. الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Thank you. الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي الله يصطفي من الملائكة رسلا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون ومولاكم فنعم المولى النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لأماناتهم وعهدهم راعون على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان سلالة خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة Thank you. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله الملك. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. رب العالمين اهلا يا رب. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ولا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.